واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين أيدينا اليوم موضوع مهارات التعامل مع الأخطاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى. وسيكون بإذن الله سبحانه وتعالى أهداف هذا اللقاء بيان مفهوم الخطأ وأنواعه وأحكامه، ثم شرح معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ابن آدم خطاء، ثم سنتحدث عن المنهجية الشرعية في التعامل مع الأخطاء البشرية، ثم سنعرض الأساليب النبوية في التعامل مع الأخطاء، ثم سنعرض بعض الآداب المعتبرة قبل معالجة الأخطاء. وسيكون هذا بإذن الله سبحانه وتعالى في 5 مباحث نبدأها مستعينين بالله عز وجل. قبل أن ندخل إلى مسألة معالجة الأخطاء، هناك بعض القضايا المهمة الأساسية التي لابد أن تتصور عندما نتكلم عن الأخطاء، أيا كانت هذه الأخطاء أنواعها ومستوياتها، فلابد أن نتصور بعض القضايا الأساسية حتى نفهم كيف نتعامل ونعالج الأخطاء. النقطة الأولى المهمة أن تصحيح الخطأ يعتبر من أساليب التربية والتعليم والدعوة، فإصلاح الأخطاء ليس أمرا ثانويا أو أمرا ذا أولوية منخفضة. إصلاح الأخطاء يعتبر من التربية، من التعليم، من الدعوة، من الإصلاح، فهو أمر ذا قيمة عالية، فلابد أن نفهم هذا الموضوع حتى نعطي إصلاح الأخطاء أو التعامل مع الأخطاء الحجم المناسب لها. النقطة الثانية في هذا التمهيد أن معالجة الأخطاء من أعظم النصيحة، ولا شك أن النصيحة من القيم الإسلامية التي أكد عليها القرآن والسنة وأكد عليها الشريعة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، فأعظم من أمر النصيحة، فمعالجة الأخطاء تعتبر من أصناف النصيحة كذلك. من النقاط التي لابد أن تتصور قبل أو عند التعامل مع الأخطاء وعلاج الأخطاء أن معالجة الأخطاء كذلك هي من صور النهي عن المنكر، لأن هناك مجموعة من الأخطاء تصنف بأنها أخطاء شرعية، منكرات، معاصي، أخطاء أيا كانت، فمعالجة هذا الخطأ هو من صور النهي عن المنكر، والأمر والمعروف والنهي عن المنكر من العبادات العظيمة التي أكدتها الشريعة وأصلتها تأصيلا واضحا. كذلك من النقاط المهمة أن في القرآن والسنة معالم وإرشادات مهمة جدا في التعامل مع أخطاء البشر بالشكل الصحيح والأمثل. فإن عندما نتحدث عن معالجة الأخطاء فنحن لا نتحدث عن علم من علوم النفس مثلا أو علم الاجتماع أو علم حديث سيبحث، لا لا، القرآن والسنة مليئة جدا في إرشادات ومعالم وأسس وقواعد في التعامل مع الأخطاء، فهذا يجعل الموضوع مرتبط بالقرآن والسنة، يجعله موضوع ثري قابل للتعلم وقابل لأن يؤخذ من المصدر الأصيل وهو القرآن والسنة. كما ذكرت لكم سيكون بين أيدينا 5 مباحث في هذا الموضوع. المبحث الأول سيكون عن مفهوم الخطأ وأنواعه وأحكامه، فهو سنتحدث عن المفهوم والمعنى أنواع الأخطاء إلى آخره. فنبدأ مستعين بالله سبحانه وتعالى. الخطأ لغة هو ضد الصواب، ضد الصواب يعني هو الصواب هو ما يتعلق بالصحة والسلامة، والخطأ هو ضد هذا الصواب. والخاطئ من تعمد لما لا ينبغي، الخاطئ من تعمد لما لا ينبغي يعني تعمد فعل شيء غير صحيح، هذا هو الخاطئ. أما في الاصطلاح قال الجرجاني هو ما ليس للإنسان فيه قصد، فهنا عرفه بما يتعلق بالنية والقصد، إذا فعل الإنسان شيء لا يقصده فهو خاطئ أخطأ. طبعا هذا تعريف جزئي للخطأ. يقول الجرجاني كذلك وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد، كما اجتهد طبعا بشروط الاجتهاد والتي أفصلها العلماء، فإنه إن أخطأ فإنه معذور. كذلك قال قال في التلويح هو فعل يصدر من الإنسان بلا قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواه، يعني فعل يصدر من الإنسان ما لم يقصده، أراد شيئا لكنه أخطأ فحصل ما لا يرجوه أو ما لا يقصده. من الألفاظ المتعلقة بالخطأ من جانب أو آخر الغلط، النسيان، السهو، الغفلة، الذهول، لكن طبعا لكل مصطلح من هذه المصطلحات تعريفا خاصا به، لكن حتى نتصور ما المقصود بالخطأ. هذا فيما يتعلق بالمفهوم. فإذا أردنا أن نتساءل الآن مثلا، هل الخطأ هو أمر مقصود أو غير مقصود؟ في الأصل أن الخطأ بالمنظار الذي عرفناه قبل قليل بمعنى غير عن غير قصد، لكن في جوانب من الأخطاء تكون بقصد، يقع الإنسان خطأ ويعرف أنه خطأ، قد يظلم الإنسان ويعرف أنه، قد يتكبر ويحتقر آخر ويعرف أن هذا خطأ. فإذا كان الفعل مقصودا هل يسمى خطأ؟ نعم، إذا كان الفعل خطأ حتى لو كان مقصودا فهو يسمى خطأ، إنما الخطأ المعذور فيه صاحبه هو الذي يقع من غير قصد أيا كان سبب وقوعه. ننتقل الآن إلى المبحث الثاني بعد أن بينا يعني بشكل بسيط ونركز معنى الخطأ ومفهومه وتعريفاته. المبحث الثاني سنستعرض فيه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما تكلم عن الأخطاء فقال كل ابن آدم خطاء، فجعلها قاعدة، وسنعرض الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى كامل. قال صلى الله عليه وآله وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذا الحديث أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. طبعا من القواعد الأصيلة في الشريعة أنه لا عصمة لأحد غير الأنبياء، الأنبياء الله سبحانه وتعالى عصمهم عن الوقوع في الخطأ بإرادته عز وجل وحكمته سبحانه وتعالى، لكن كل بني آدم أيا كانوا بشتى صورهم وأشكالهم، الذكور والإناث، الصغار والكبار، كلهم خطاؤون كما يعني ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عقب وقال وخير الخطائين التواب، بمعنى أن الخطأ جبلة فطرة فطر الله سبحانه وتعالى بني آدم عليها، جانب نقص في بني آدم، لكنه أرشدهم حال وقوع الخطأ أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتعلموا حتى ما يقعوا في الخطأ وأن ينتبهوا، فإذا أخطأوا فإنهم يتوبون ويرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولو نجى أحد من الخطأ لنجى منه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، هم خير البشر بعد الأنبياء ولا شك، صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء الفضلاء رضي الله عنهم وأرضاهم الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام ونشروا الدين وصبروا وابتلوا حتى مكن الله سبحانه وتعالى لهم ولهذا الدين. فلو نجى أحد من الخطأ لنجت تلك الصفوة من البشر، لكن الصحابة رضي الله عنهم وقعت منهم أخطاء في مختلف يعني متفاوتة في الدرجات، وتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم التعامل الأمثل. فهذا يؤكد على قضية أن البشر مفطورون على الخطأ كجبلة، لكن طبعا ليس معنى هذا الاحتجاج بهذه الصفة أو نقطة الضعف، لا، يبغي الإنسان يسعى لا يخطئ، أن يقول أن يقل خطأه، وإذا أخطأ يعرف كيف يرجع، وسنعرض لهذا بإذن الله عز وجل بالتفصيل. في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هذا الحديث حديث إجرائي إن صحة العبارة، إرشادي، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، يقسم بالله عز وجل، عفوا، يقسم بالله عز وجل الذي بيده أنفس البشر كلها، فقال عليه الصلاة والذي نفسي بيده وهو الله عز وجل لو لم تذنبوا أي لم تقعوا في الذنوب وهي المحرمات لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا معناه أن الإنسان مهما حاول واجتهد أنه يقف التقصير، ليس معنى الحديث الإعذار للناس أن يذنبوا كما شاءوا أو التساهل في الذنوب، لا، بل دخلت النار امرأة في هجرة حبستها. وقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب كلمة يقولها صاحب لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا كذب. فالذنوب مهلكات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أن الذنوب صفة في البشر، أنه يخطئون، لكن الله سبحانه وتعالى ربط الوقوع بالذنب بالاستغفار، فمقام الاستغفار هو مقام يحبه الله سبحانه وتعالى، ولا يحصل إلا عند الخطأ. الإنسان يجتهد أن يبتعد، لكنه إذا أخطأ أو أذنب يباشر بالتوبة وإلى هذا المقام العزيز الكريم عند الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي. كذلك للأخطاء درجات، وحتى المخطئون درجات ليسوا على مستوى واحد، نعرف بعضها بشكل سلم. من درجات وأخطاء المخطئين الخطأ في أمور الدين، الخطأ في أمور الدين متعلق بالشريعة الشرع، وقد يكون في الأصول أو الفروع. الأصول أركان الإسلام، أركان الإيمان، الصلوات الخمس أصول من أصول الإسلام، وقد يكون في الفروع، قد يكون خطأ في فرع اجتهاد في مسألة فقهية معينة، لتعامل معين إلى آخره. كذلك من تصنيف الأخطاء الخطأ في الفروع في أمور الدين، كذلك قد يكون في أمور مجمع عليها أو أمور خلافية. ولا شك أن العلماء على بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على أمور إجماعا يعني بالأكثرية، فهنا لا شك أن الخطأ في الأمور المجمع عليها يعني غير مغتفر، يعني أجمع عليها علماء، بينما في الأمور الخلافية قد يكون هناك متسعا للخطأ. طبعا نتكلم هنا عن قضية الاجتهاد، وليس لكل أحد أن يبحث كما يشاء بالذات في الأمور الشرعية. أما المخطئون فهناك ثلاثة أمور مهمة عندما نتكلم عن المخطئين كبشر. أولا الخطأ الناتج عن الاجتهاد، إنسان اجتهد فأخطأ، سواء عالم أو حتى إنسان كان في صحراء أو في بر فاجتهد يبحث عن القبلة لكنه في النهاية أخطأ، لم يتعمد أصلا الخطأ. وهناك الخطأ المتعمد بسبب غفلة أو تقصير إلى آخره، طبعا في نفس الإنسان أحيانا فيقع في ذنب أو معصية، يظلم آخر، يسب آخر، فخطأ متعمد بسبب غفلة أو تقصير إلى آخره. كذلك خطأ ذوي الهيئات ومن لا يعرفون بكثرة الذنوب، يختلف عن خطأ العاصي المسرف على نفسه. لو الإنسان يعني له جهود وبذل وخير ونصح بين ومحبوب بين جيرانه، لكن حصل منه تفريط أو خطأ معين، هذا إنسان أو ظلم، فلا شك أن يتعامل معه بشكل مختلف. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيل لذوي الهيئات أثراتهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ويختلف عن هذا خطأ المسرف العاصي الذي أسرف على نفسه أو يجاهد بالمعصية ويؤذي الآخرين، فهذا الخطأ له طريقة وله حجم ويتعامل معه بطريقة مختلفة عن الخطأ الآخر. كذلك ما يتعلق بالمجاهرة بالخطأ والاستتار به، وهناك خطأ يجاهر به صاحبه وهناك خطأ يستتر به. وهنا يقصد بالاستتار هو قضية الخوف من الله عز وجل ويعني ضعف النفس أحيانا، وليس الاستتار اللي هو النفاق. كان يتعمد الإنسان أن يعني يظلم الناس أو يسرق الأموال أو يعتدي على الآخرين في غياب الرقابة البشرية عليه. كذلك من تصنيفات المخطئين من يكرر الخطأ ومن يندب تكراره للخطأ. الإنسان الذي يخطئ ويكرر الخطأ مرات متعددة ليس كمن يقع منه الخطأ مرة واحدة أو بشكل نادر. هذا التصنيف طبعا يساعد على كيفية التعامل الأمثل عند علاج الأخطاء، وهو موضوع الذي نتحدث عنه اليوم. كيف نستثمر الخطأ؟ لو قلنا الآن أن الخطأ هو جبلة، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ضعيف يخطئ، أيها كيف نستثمر هذا الخطأ؟ نستثمره كما أرشدنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تأمل معي قول الله عز وجل عندما قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إرشاد واضح جدا. في مقام امتداح، يمدح الله سبحانه وتعالى هؤلاء أنهم إذا فعلوا فاحشة وقعوا فيما حرم الله سبحانه وتعالى لحظة ضعف أو غفلة أو تسلط شهوة النفس أو الهوى أو ظلموا أنفسهم، ذكروا الله، رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتذكروا مراقبة الله عز وجل، تذكروا محاسبة الله، تذكروا محبة الله عز وجل. طيب هذا الذكر ولد ندم، استغفار، توبة، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هنا يصف الله سبحانه وتعالى، يعني ليس هناك ملجأ للإنسان إذا أخطأ إلا الرجوع إلى ربه سبحانه وتعالى، هو غافر الذنب وقابل التوب كما قال سبحانه وتعالى. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لم يستمروا على المعصية، سريعية التوبة والرجوع والانتباه والندم، لا يصرون. هذا ذم لمن يصر على المعاصي. كذلك لاحظ الله سبحانه وتعالى كيف ربط هنا خطأ الإنسان أو فعل الفاحشة بالندم والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الإصرار. كذلك نستثمر الخطأ بأن لا نركز على الخطأ فقط وإنما على كيفية التعامل مع الخطأ. لو أن الإنسان مر بعاصي يمارس معصية معينة، ينبغي أن لا يفكر في المعصية فقط وإنما كيف يعالجها، كيف يزيل هذا المنكر. لو أن إنسان رأى من يصلي بطريقة خاطئة، لا يحسن الصلاة، لا يحسن الوضوء، ينبغي أن يكون التفكير إلى الجانب الإيجابي والأسلوب الصحيح، وهو كيف نعالج هذا الخطأ. طبعا الأخطاء كما ذكرنا سابقا متفاوتة ومتنوعة، في أخطاء بشرية، في أخطاء شرعية، في أخطاء في الأصول، في القوال إلى آخره. من أعظم الخطأ عدم الاعتراف بالخطأ والمكابرة والتبرير، وهذه من النقاط المهمة جدا والتي يعني يلبسها الشيطان على كثير من الناس. فإذا وقع في خطأ بدلا من أن يتخذ الأسلوب الشرعي الأمثل وهو الاعتراف بالخطأ والندم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاعتذار وإعادة الحقوق لأهلها وتصحيح الخطأ، لا، يبحث عن مبررات ويكابر في أن يتقبل النصيحة أو الاعتراف بالخطأ. وهنا طبعا إذا إنسان يكابر ويبحث عن التبريرات لن يصحح الخطأ وسيصبح مصر على خطئه، وهذا لا شك أنه باب شر كبير ولا شك. هي التساؤلات في هذا المبحث، كيف نوازن بين سنة الله سبحانه وتعالى في وقوع البشر في الخطأ وبين التوبة والندم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل جبل الناس على الخطأ، لا نقول جبلهم على المعاصي، لا، يعني في كثير من الناس يعني سلمه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل امتدح في سورة النجم، قال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني إلا الصغائر. وهناك مستوى عالي من الناس الذين وفقهم الله عز وجل وبذلوا واجتهدوا وصابروا وجاهدوا فسلموا من الوقوع في كثير من الأخطاء، لكن قد يحصل منهم التقصير. لكن كيف نوازن؟ نوازن بأن الإنسان لا يحتج بقدر الله عز وجل على على على على البشر بأن يخطئوا في تبرير خطئه، لا، إنما يجتهد في أن يكون إنسانا صالحا بعيدا عن الأخطاء أيا كانت ويسمو بنفسه وأخلاقه. لكن إذا حصل الخطأ يعرف أن هذه طبيعة البشر، لا يبالغ في القنوط والحزن لكنه يبادر للرجوع الله عز وجل والتوبة والندم. كذلك من التساؤلات، هل يصح الاحتجاج والتعذر حين تكرار الخطأ والاستمرار عليه بأن الله جابر البشر على الخطأ؟ لا. لماذا؟ لأن الله عز وجل وضح، والنبي عليه الصلاة والسلام وضح ماذا ما هو الإرشاد العملي الصحيح عند الوقوع في الخطأ، وليس التكرار أو التعذر بالاستمرار على الخطأ. فالاستمرار على الخطأ والإصرار عليه هو خطأ آخر غير الخطأ الأساسي، ينبغي أن يفهم بهذا الشكل. المبحث الثالث، ما هي المنهجية الشرعية في التعامل مع الأخطاء البشرية؟ الآن البشر يخطئون، فكيف نتعامل معهم؟ هل أصلت الشريعة؟ وهل ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قواعد شرعية؟ نعم، حقيقة يعني سنصنفها في أفق ثلاثة تصنيفات أساسية: قواعد شرعية في التعامل مع الأخطاء بشكل عام، ثم سنتحدث عن قواعد شرعية قبل إثبات الخطأ والحكم به، ثم قواعد شرعية عند ثبوت الخطأ، ثم قواعد شرعية عند بعد استحكام الخطأ والإصرار عليه. فنبدأ مستعين بالله عز وجل بقواعد الشرعية الأساسية في التعامل مع الأخطأ، سواء خطأ وقع في الإنسان في نفسه بذاته، أو وقع أمامه في مجتمعه، سواء كان إمام أو خطيب أو في المجتمع أيا كان. إذا وقع الخطأ، ما هي القواعد الشرعية في التعامل مع الخطأ ابتداء بشكل عام؟ هناك 5 قواعد أساسية. القاعدة الأولى التثبت والتبين، سنعرض بعد قليل التفصيل في هذه النقاط بالآيات والأحاديث بإذن الله عز وجل. فإذا رأيت خطأ، سمعت بخطأ، قرأت عن خطأ أيا كان، خطأ عام، خطأ متعلق بشخص معين، بأحد الأقارب، بأحد جماعة المسجد إن كنت إماما أو خطيبا، بأحد العلماء، بزميل لك، فلا بد النقطة الأولى في الشرع أن تتثبت وتتبين، ولا تأخذ المعلومة بالتسليم مباشرة، وهذا منهج شرعي راقي راقي جدا، تثبت والتبين. القاعدة الثانية في القواعد الشرعية الأساسية في تعامل الأخطاء، إحسان الظن ابتداء. فإن سمعت خبرا أو رأيت خطأ فبادر بإحسان الظن ما دمت قادرا على إحسان الظن، ولا تبادر بأسوأ التصورات أو أسوأ الاحتمالات ما دام الموضوع لم يثبت بعد، فبادر بإحسان الظن واحمل المحمل على إحسان. وليس معنى هذا قضية الجهل أو عدم الحكمة أو عدم لا، وهي خطوة وراء خطوة أخرى، لكن المبادرة بإحسان الظن لا يندم عليها الإنسان، حتى لو حصل لاحقا أن هناك أن الخطأ كان حقيقي، فخلاص أنت منذ أن عرفت أنه خطأ حقيقي فانتقلت في مرحلة عدم التثبت والتبين إلى مرحلة التثبت والتبين. كذلك من القواعد العامة الستر وعدم الإشاعة. فبعض الناس لديه يعني حساسية أن يبقى الخبر الخطأ بين يديه، لا بد أن ينتشر، وقد يطرح به بشكل أو بآخر، وهذا من الأمراض، من أمراض القلوب. والشريعة أكدت على الستر وعدم الإشاعة، إشاعة الأخطاء سواء متعلقة بشخص أو، وسنعرض بإذن الله عز وجل تفصيلا يوضح هذا بالأمثلة الواقعية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الرابعة العامة في التعامل مع الأخطاء، الحكمة في علاج الخطأ. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. إذا كان علاج الأخطاء أحيانا يولد أخطاء أكبر من نفس الخطأ، أو علاج الأخطاء يسبب ضرر على الفرد أو حتى على المجتمع، أو علاج الأخطاء يسبب اعتداء على نفس أو عرض أو مال، فهنا غير حكمة. الأسلوب الأمثل، الأسلوب الذكي الذي يحقق علاج الأخطاء بأقل الأضرار قدر الاستطاعة. هذه 4 قواعد عامة أو قواعد أساسية في التعامل مع الأخطاء: تثبت والتبين، إحسان الظن ابتداء، الستر وعدم الإشاعة، ثم استخدام الحكمة في علاج الأخطاء. الآن سندخل في 3 تصنيفات أساسية عندما نتحدث عن قواعد شرعية في التعامل مع الخطأ، مصنفة قبل إثبات الخطأ والحكم به، وعند ثبوت الخطأ، ثم عند إصرار صاحب الخطأ على هذا الخطأ. كل مرحلة من هذه المراحل أو كل تصنيف من هذه التصنيفات له قواعد شرعية خاصة به أفصلها الله سبحانه وتعالى في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته والتعامل مع الأخطاء التي مرت أمامه صلى الله عليه وآله وسلم. فنبدأ الآن في القواعد الشرعية قبل إثبات الخطأ والحكم به. إذا حصل خطأ لكن هذا الخطأ لم يثبت حتى الآن ولم يحكم عليه، فما هي القواعد الشرعية؟ القاعدة الأولى التثبت والتبين قبل الحكم بالخطأ، كما ذكرنا قبل قليل. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وورد في قراءة متواترة: فتثبتوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. هناك تبين والتثبت وعدم التسرع. طبعا التبين له طرق كبيرة: اسمع من أطراف أخرى، تأكد، اسأل نفس المخطئ، اسأل من شاهد الخطأ، تأكد أن المخطئ ليس لديه أعذار مقبولة، تأكد من الظروف، أشياء كثيرة. لكنها قاعدة شرعية أساسية لا تستعجل. قال الشوكاني رحمه الله: المراد من التبين التعرف والتفحص، ومن التثبت الأناة وعدم العجلة، والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر. قاعدة شرعية: تبين، صبر، تأكد، سماع، وعدم استعجال حتى ما يكون ندم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. رواه أبو داود. يعني الرجل الذي كلما تحدث بشيء قال زعموا، قالوا يقولون كذا وكذا، سمعت بأنه يقال كذا وكذا، ما في مصدر واضح. طب من الذين قالوا؟ من الذين زعموا؟ ما في. فالنبي ذم هذه الطريقة وقال: بئس مطية الرجل الذي يتخذها في الحديث بين الناس. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. سماه النبي كذب، إذا كل ما سمع شيء حدث بدون أن يتثبت، سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل كذب. ليش؟ لأنه كم سينقل من الأخبار غير الموثوقة وغير الصحيحة بهذه الطريقة. لاحظ كيف الشريعة أكدت على التثبت، تبين، عدم التساهل في نقل الأخبار، عدم الحديث وتناقل الكلام دون تأكد بس فقط بمجرد السماع. كذلك من وسائل أو طرق التثبت والتبين عند سماع النقل: لو أتاك خبر معين من أحد جماعة المسجد، من أحد الجيران، قرأت في جريدة، في صحيفة، في كتاب نقد أو لخطأ معين متعلق بشخص أو جهة أو أي كان، من أساليب التثبت طلب الإسناد والمصدر. جاءك شخص معين قرأت، اطلب الإسناد، من أين أتيت بهذا الخبر؟ هل رأيت بعينك؟ هل سمعت؟ من الذي قال هذا الكلام؟ فطلب الإسناد والمصدر لا شك أنه من أقوى أساليب التثبت والتبين. كذلك العلم بحال الناقل: لو هذا الذي أتى ينقل إليه الكلام إنسان ضعيف القدرات، مثلا ضعيف الفهم، لا يملك الحكمة، أهوج، أو ليس لديه علم بهذه المسألة التي ينقل عنها أنها خطأ، أو تكرر منه أكثر من مرة أن ينقل أشياء غير دقيقة، هذه من النقاط المهمة التي تساعد على التثبت والتبين. كذلك العلم بحال المنقول فيه، يعني إذا نقل لك خطأ عن شخص معين وأنت تعرف أنه إنسان جيد وأن يتكرر منه الخطأ، هذا يساعد على التثبت والتبين. كما كذلك العلم بطبيعة الخطأ المنقول، فينقل لك خطأ عن تصرف معين وأنت ليست متخصصا في الحكم على هذا الفعل، هذا كذلك لا يساعد على التثبت والتبين. كذلك الاحتراز من قبول قدح القرين والحاسد، لو هناك قرناء بينهم تنافس أو حسد أو بغضاء، فهنا إذا نقل خبر عن طرف مثل هؤلاء عن الآخر فإنه يحترز منه، لأنه احتمال يكون قد أن سبب نقل هذا الخطأ أو تضخيمه أحيانا بسبب حسد أو غير إلى آخره. التثبت، هذا التثبت والتبين هو دليل التقوى والورع ومخافة الله سبحانه وتعالى والحذر، كل الحذر من الفرح بخطأ المسلم، حتى لو كان إنسان بينه وبين شخص اختلاف أو شيء، من الخطأ أن يفرح بخطأه ما دام هذا أن المخطئ هذا هو أخوه المسلم، فينبغي الحذر من هذا المدخل من مداخل الشيطان. هذا فيما يتعلق في التثبت والتبين عند سماع النقل، وهو من الخطوات المهمة التي ينبغي الإنسان أن يتدرب عليها ويجهز نفسه فيصبح يعني يمارسها بتلقائية، لا يتسرع في قبول الأخبار والأخطاء وسماعها دون التثبت والتبين. كذلك من النقاط المهمة قبل إثبات الخطأ والحكم به: إحسان الظن وحمل الكلام على المحمل الحسن، كما ذكرنا سابقا. ما دام أن الخطأ له الذي ورد أو الكلام الخاطئ الذي سمع له محمل، قد يحمل على محمل حسن، فليحمل على ذلك ابتداء. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، حذر من التسرع بالظنون دون استيقان وتأكد. وقال سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه، سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، حذر الله سبحانه وتعالى من التساهل في الظنون دون تثبت وتيقظ، بل سماه سبحانه وتعالى إثم. وقال عز وجل كذلك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، توجيه. عندما سمعتم خبر الفاحشة والإفك واتهام زوجة النبي الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الله يعاتب المؤمنين هنا، ظنوا بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، فرفضوا هذا الخبر وحملوه وردوه مباشرة دون أن يعني يستسلموا لهذه الظنون وهذا الإفك الذي سمى الله سبحانه وتعالى إفك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، رواه البخاري. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظن وقضية تخيل الأشياء وحمله على محامل غير صحيحة، هذا لا شك من الأشياء التي والمزالق الخاطئة جدا عندما نتكلم عن التعامل مع الأخبار. طيب التصريف الثاني عند ثبوت الخطأ، إذا ثبت الخطأ كيف نتعامل معه؟ ما هو الأسلوب الشرعي في التعامل مع الخطأ بعد ثبوته؟ كذلك أصل الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من القواعد المهمة جدا في التعامل مع الخطأ إذا ثبت الخطأ، يعني انتهت مرحلة التثبت والتيقن وليس هناك مجال لإحسان الظن، ثبت وقوع الخطأ كيف نتعامل معه؟ النقطة الأولى المهمة والقاعدة الأولى النصح والتوجيه. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، رواه مسلم. عندما نرى خطأ ليس الأسلوب الصحيح أو ثبت خطأ، قضية النشر والتشفي تمام أو الاستعجال، لا، إنما النصيحة مباشرة وهو الأسلوب الصحيح لتغيير الخطأ. النصيحة درجات طبعا، نصيحة الأب للأبناء تختلف عن نصيحة الوالي للرعية، عن نصيحة الحاكم، عن نصيحة الأقران، عن إمام المسجد والخطيب إلى آخره. لكن القاعدة الأولى قضية النصيحة، بذل النصح، محبة وإشفاق وحب للخير وإصلاح لهذا الخطأ. القاعدة الثانية الستر وعدم الإشاعة، وهذه قاعدة شرعية. الهدف أو القاعدة الأساسية إذا رأيت خطأ أن أزيل هذا الخطأ، أن أنصح لا أن أنشر وأفضح. قال سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. محبة نشر الأخطاء والفاحشة ذمها الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في هذه الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، قال هي الأمور الشنيعة المستقبحة المستعظمة، يحبون أن تشتهر الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، قال أي موجع للقلب والبدن، وذلك لغشه لإخوانه المسلمين ومحبة الشر لهم وجراءته على أعراضهم. فإذا كان يقول الشيخ ابن سعدي فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع الفاحش واستحلاء ذلك بالقلب محبته، فكيف بما هو أعظم من ذلك من إظهاره ونقله، وسواء كانت الفاحشة صادرة أو غير صادرة. وكل هذا من رحمة الله لعباده المؤمنين وصيانة أعراضه كما صان دماءهم وأموالهم وأمرهم بما يقتضي المصافاة، وأن يحب أن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكرهه لنفسه والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلذلك علمكم علمكم وبين لكم ما تجهلونه. فإذا كان محبة نشر الفاحشة وانتشار هذه الأخطاء مذمومة، فكيف بالتساهل في تعمد نشر هذه الأخطاء وليس محبة انتشارها فقط؟ لا شك أن هذا تحذير شديد اللهجة. كذلك عند ثبوت الخطأ كما ذكرنا سابقا من القواعد الستر هو عدم النشر. من لوازم الستر، يعني مما يلتصق بالستر ومن ممارسات الستر على المخطئ أو صاحب الخطأ بيان الخطأ دون التعرض للأشخاص. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول ما بال وأقوام ويذكر أشياء مذمومة يحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر أسماء، وذكر صفات المنافقين ولم يذكر أسماءهم صلى الله عليه وسلم. كذلك من لوازم الستر الحذر من إشاعة الفاحشة. أحيانا بعض التحذير من المنكرات والأخطاء يروج لها من حيث لا نشعر، وهذا خطأ يحتاج إلى حكمة، إلى روية، إلى ذكاء وفطنة. لاحظ الله سبحانه وتعالى في القرآن قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا، حذر من الزنا. قال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يكفي الإيضاح بما لا يساعد بشكل أو بآخر على انتشار الخطأ أو إشاعته أو تضخيمه. كذلك عدم التعيير والتوبيخ. إنسان كل إنسان يخطئ، بالذات إذا الإنسان ندم وتراجع واعترف، فينبغي أن لا يعير ولا يوبخ، وإنما ينصح فإن استجاب ستر. وأمور التعيير وذنب صاحب الخطأ والمعصية لا شك أنه من الأمور التي نهى الشرع عنها. التصنيف الثالث في القواعد الشرعية في التعامل مع الخطأ، كيف نتعامل مع الخطأ إذا استحكم وأصر صاحبه عليه؟ تكبر، لم يعترف بالخطأ، لم يتراجع، نصح لكنه لم يستجب. طيب ما هي القواعد الشرعية؟ هل نترك الناس يخطئون كما يشاءون؟ بالذات إذا كان للإنسان سلطة، الأب على أسرته، الأم على أبنائها، المعلم، العالم، الحاكم، صاحب السلطة إلى آخره، الإمام، المسجد. فهناك عدة قواعد في التعامل حين يستحكم الخطأ ويصر عليه صاحبه. من هذه القواعد المخطئ المجتهد مأجور غير مأجور، يعني إذا ثبت أن هذا الخطأ هو في مجال الاجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد فهو مأجور وغير مأجور، هنا ينصح تمام، لكنه يبقى على اجتهاده إذا كان هذا الاجتهاد مبررا ومستساغا بالضابط الشرعي التي ضبطها العلماء. كذلك من القواعد الخطأ اليسير مغتفر في جانب الخير الكثير. لو أن الإنسان عرف بفضل ودعوة ونشر للخير فكنا حدث من خطأ فيغتفر، لا يعامل معه ويضخم هذا الخطأ فيزيل بحر الحسنات الذي يقوم به هذا الشخص. كذلك خطأ الشخص لا يسري على غيره إلا إذا وافقه وأقره. أخطأ إنسان من جماعة معينة، من قبيلة معينة، من فئة معينة، فأسحب هذا الخطأ على كل من حوله، لا، هذا كلام غير صحيح. إلا إذا وافقه وأقره على هذا الخطأ فإنه يكون معه في خطأه وينصح وتطبق عليه كل القواعد السابقة. كذلك من القواعد المهمة الورع عند نقل الخطأ وعدم التحامل. حتى لو كان الإنسان مخطئ ومصر على الخطأ فلابد من الورع ونقل الخطأ فيما يساعد على التصحيح والنصيحة والتحذير بحكمة دون تساهل في وتحامل وتشفي إلى آخره. كذلك من القواعد المهمة عند استحكام الخطأ والإصرار عليه عدم تتبع الأخطاء والعثرات، أن لا يكون هذا منهج للإنسان أو طريقة، فأنه يبحث عن أخطاء الناس ويتتبع أثراتهم ويتفحص. ينبغي التغافل، بالذات إذا كان أخطاء يسيرة وأناس لم يثبت عنهم يعني إلا الخير والهدى، فإن حصل منهم خطأ فلا ينبغي أن يكون منهجا. لا، الأساس النصيحة والتعامل على البر والتقوى وإحسان الظن، لكن لو حصل الخطأ نتعامل معه، لا أن نجتهد ويصبح هو هدفنا الأساسي وأولوية لدينا أن نبحث عن عثرات الناس وأخطاء. إن هذا مدخل من مداخل الشيطان سيء جدا للأسف. كذلك ينبغي أن لا يجعل المسلم نفسه حكما على الآخرين، فإذا بالغ في تتبع الأخطاء وتقييمها قد يصيبه شيء من الغرور فيظن أنه هو الحكم، هو في مكان مرتفع جدا وهو الذي يحكم على الناس هذا أخطأ هذا أخطأ. ينبغي أن يتواضع ويعرف أنه قد يخطئ هو وقد يكون تصوره غير صحيح فيتثبت إلى آخره. وهذه كذلك من مداخل الشيطان، في موضوع التعامل مع الأخطاء. كذلك من القواعد الشرعية بعد استحكام الخطأ والإصرار عليه معالجة الأثر المترتب على الخطأ فيما يتعلق بالحقوق. لو كان هذا الخطأ الذي حصل له علاقة في اعتداء على عرض أو مال أو ظلم، فإن هذه حقوق بين البشر، إذا كان في حدود شرعية كذلك ينبغي أن لا تهمل. فعلاج الخطأ ليس علاجا اجتهاديا على الدوام يعني بشكل عام، لا، هناك حقوق للبشر، هناك حدود، هناك حقوق شرعية ينبغي أن تؤخذ بمأخذها بعد أن يستحكم الخطأ ويثبت أن صاحبه أصر عليه. من أسئلة النقاش في هذا المبحث، لو أنك خطيب جمعة، كيف توازن عند تحذير الناس من الأخطاء بين علاج الخطأ من جهة والترويج والنشر الخطأ بشكل غير مباشر؟ خطيب جمعة يريد يتحدث عن الخطأ في المجتمع، سواء من شخص أو من مجموعة من الناس أو ممارسة معينة، كيف يوازن بين التحذير من الخطأ وبين الترويج للخطأ من حيث لا يشعر؟ هذه من النقاط المهمة التي ينبغي أن يتفطن لها خطيب الجمعة أو الإمام عندما يتحدث مع عامة الناس في التحذير من الأخطاء. المبحث الرابع بين أيدينا اليوم، الأساليب النبوية في معالجة الأخطاء. كيف عالج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأخطاء التي مرت به في حياته صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف نقلها لنا الصحابة؟ فنستعرض بعض الأحداث التي حدثت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الأخطاء، وكيف تعامل معها. وبكل حدث لا شك قواعد مستنبطة ومستفادة تنير الإنسان وترشده في طريقة التعامل المثلى مع الأخطاء. من الأساليب النبوية في التعامل مع الأخطاء، أولا إثبات البينة قبل الحكم بالخطأ، وهذا ذكرناه سابقا، مثل الدليل الشرعي، الشهود، السؤال، فلا بد أن تثبت البينة قبل الشروع في علاج الخطأ. كذلك من أساليب النبوية في التعامل مع الأخطاء تصحيح التصور الخاطئ قبل علاج الخطأ. وفي هذا مثلا قصة الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتعبدك؟ فكأنهم تقالوها، يعني قالوا هذا النبي غفر لهم من تقدم النبي. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل فلا أنا، والآخر قال لا أكل اللحم، والثالث قال لا أتزوج النساء. ظنوا أن هذه هي الطريقة المثلى للتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الخطأ وبين لهم التصور الصحيح، فإن هذه الوضحات ليس لها علاقة. الله سبحانه وتعالى لا يريد منك أن تعذب نفسك أو تحرم نفسك ما أباحه سبحانه وتعالى. كذلك من الأساليب النبوية في التعامل مع الأخطاء إظهار الرحمة بالمخطئ. هذا أخوك المسلم حتى لو أخطأ، في قصة الغامدية وشارب الخمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرحمهم ويعرض عنهم، عن المرأة عندما جاءت وأثرت بزينة فعرض عنها حتى لعلها تتوب وتستغفر ويسترها الله سبحانه وتعالى، لكنها أرادت التطهير وهو مقام عالي. لذلك يعني امتدحها النبي صلى الله عليه وسلم عندما فعلت هذا الفعل وضحت بإقامة هذا الحد تطهيرا لها. كذلك الهدوء في التعامل مع المخطئ، خاصة إذا كان جاهلا، وفي هذا قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فقام الصحابة على المسجد المعظم كيف يبول فيه، فأبدأهم النبي صلى الله عليه وسلم ونصح الأعرابي بالشكل الأمثل الذي يناسب حال هذا الأعرابي. كذلك تعليم المخطئ عمليا، إذا كان الخطأ يقع الآن فلا تكتفي بالإنكار، إذا كنت في مقام التعليم كأن تكون أب أو ناصح أو داعية أو إمام، أن تعلم في نفس لحظة الخطأ. وهذا في حديث المسيء صلاته عندما أتى فصلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بشكل بسيط وأسلوب هادئ بشكل عملي خطوة خطوة. كذلك تقديم البدائل والحلول لمساعدة المخطئ على التصحيح، لا إنكار الخطأ فقط، وهذا كثير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أرشد ذلك الشخص إلى أن يحتطب ويبيع خير له من يأتي ويسأل الناس حتى ولو كان فقيرا، فأرشده إلى علاج عملي ولم ينهه عن سؤال الناس فقط، إنما أرشده إلى تصحيح هذا الخطأ. كذلك من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الأخطاء البيان العام، عدم التصريح بالأسماء، ما بال أقوام لو أن قوما، وهكذا. وهذا من الحكمة، ويسهل قبول النصيحة وعلاج الخطأ عند المخطئ. كذلك عدم المحاباة في معالجة الخطأ، فإذا وقع الخطأ حتى من الأقربين فإنه يعالج وينكر المنكر، كعندما أتوا يشفعون عند النبي صلى الله عليه وسلم لمن سرق وهو من قبيلة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن فاطمة رضي الله عنها بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فما ليس هناك محاباة في معالجة الأخطاء. كذلك من الأساليب النبوية في التعامل مع الأخطاء الحذر من الوقوع في خطأ أكبر عند إصلاح الخطأ. إذا أردت أن تصلح الخطأ لابد من الحكمة، إذا كان إصلاح الخطأ بأسلوب يسبب خطأ أكبر فإنه يصلح، يحاول معالجته بطريقة أخرى. وهذا واضح في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين، آذوا صلى الله عليه وسلم وآذوا المؤمنين، ومع ذلك لم يكن من الحكمة يقتلهم، وقد قال له أبو بكر والصحابة لو أمرتنا لقطعنا عنق فلان هذا الذي يستهزئ بالنبي أو القراء أو يستهزئ بدين الله سبحانه وتعالى والمجاهدين، لكنه صلى الله عليه وسلم قال أتريد أن يقال أن محمد يقتل أصحابه في مضرة أكبر، لكن نحذر منهم، نقبل منهم الاعتذار ونحن نعلم أنهم يكذبون. فهناك حكمة أكبر تمام من من من من من من إصلاح الخطأ الذي قد يترتب عليه خطأ أكبر. كذلك أحيانا قد نستطيع تغيير بعض الخطأ أو جزء من الخطأ لمصلحة أكبر أو لظروف محيطة، فليس بالضرورة أن يكون علاج الخطأ 100%، قد يعالج بشكل جزئي بسبب أو لآخر أيا كان هذا السبب، لكن لابد أن يكون السبب معتبرا لمصلحة معينة، لظروف معينة تمر بها الأمة، لظروف معينة للمخطئ، للمجتمع، للقوانين، البلد إلى آخره. هذه من الأشياء المهمة جدا. كذلك من القواعد النبوية والأساليب النبوية في التعامل مع الأخطاء الخطأ بين الحق الشخصي والحق الشرعي. لو أخطأ علي إنسان مثلا فأذاني أو سرق شيئا من مالي، هذا خطأ شخصي، هنا يمتدح قضية العفو والصفح بالذات إذا اعتذر واعترف بالخطأ. أما الحق الشرعي فهذا حق مستقل وحق لله سبحانه وتعالى، لابد فيه من الرجوع والندم والاستغفار والتوبة إلى آخره. كذلك من الأساليب النبوية في التعامل مع الأخطاء الإنكار على المخطئ الصغير بما يناسبه، حتى لو كان طفلا غير مكلفا، لأن هذا باب من أبواب التربية، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى الحسن والحسين عن أكل تمر الصدقة. كذلك عدم إعانة الشيطان على المخطئ، عندما أتى شارب الخمر أكثر من مرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجلد، فكأن بعض الصحابة قال له يعني تكلم فيه يعني أكثر من مرة يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعينوا الشيطان على أخيكم، هو في موقف الآن ضعف، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. أحيانا إذا أردت الخطأ تنكر تصلح بدافع محبة ورغبة في الخير. كذلك توجيه خطاب إصلاحي للطرفين عند حصول نزاع مشترك، حتى لو كان أحدهما ظالم والآخر مظلوم، تنتصر للمظلوم لا شك، لكن تصلح بين الاثنين. هذا كان في يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال عليه الصلاة والسلام إنكم تأتون وربما قد يكون بعضكم ألحن في دعواه من بعض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيحذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن بعض الناس قد يكون بحسن قوله وعرضه أن يظلم أخاه في عند المخاصم. كذلك قبول تراجع المخطئ وتشجيعه حتى لو كان الخطأ فادحا، إذا ندم ورجع ولمس من يعالج هذا الخطأ صدق هذا المخطئ، فإنه يشجعه على الاستمرار ويرشده للطريقة المثلى في تصحيح الخطأ. كذلك الخطأ المفضول في حق الفاضل، كخطأ الصغير على الكبير، أو كخطأ الطالب على العالم، أو الابن على أحد الوالدين، أو الشاب على كبير السن، فهناك فرق. لو أخطأ الأب على ابنه ما يعامل به، هذا هو مقام. لو أخطأ العالم مع أحد طلابه حتى لو أخطأ، ليس معنى ذلك أن لا يعالج الخطأ، وإنما يقدر بقدره، فهناك اختلاف في مقام الطرفين عند حصول الخطأ. من الحوارات أو النقاش في هذا المبحث كإمام مسجد أو خطيب كيف ترسم خطة وخطوات مبسطة لعلاج الأخطاء الجماعية التي تنتشر في جماعة المسجد؟ لو أنك إمام وخطيب وهناك بعض الأخطاء عند جماعة المسجد، سواء كان أخطاء شرعية، أخطاء في التعامل مع الآخرين، كيف ترسم خطة معينة لعلاج الخطأ بالأسلوب الأمثل؟ كيف تتثبت من الخطأ، تتأكد من حجم الخطأ، الأخطاء ليست سواسية إلى آخره. المبحث الأخير بين يدينا اليوم هو المبحث الخامس. سنعرض بعض الآداب المعتبرة قبل معالجة الأخطاء. قبل أن نعالج الأخطاء، هناك بعض الآداب المهمة جدا لا بد أن تستحضر. بين يدينا 25 أدب نعرضها بشكل سريع بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وكما ذكرنا سابقا أن علاج الخطأ هو نصيحة، هو دعوة، هو تعليم، فلا بد أن يكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى، دافعها المحبة للآخرين ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ولا يكون القصد التشفي والانتقام ولا السعي لاستحسان المخلوقين، بل يكون القصد وجه الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية أن الخطأ من طبيعة البشر كما ذكرنا سابقا، فلا نفترض المثالية ثم نحاسبهم بناء عليه، بل نعاملهم بواقعية، نحن نخطئ وهم يخطئون. كذلك من الأداب المعتبرة أن تكون التخطئة مبنية على دليل شرعي مقترن بالبينة، وليست صادرة عن جهل أو أمر مزاجي، ذكرنا هذا بالتفصيل. كذلك كلما كان الخطأ أعظم كان الاعتناء بتصحيحه أشد. الخطأ في الاعتداء على أمور الدين أو الأعراض أو الأموال لا بد أن يكون تصحيحه أشد وأسرع. كذلك اعتبار موقع الشخص الذي يقوم بتصحيح الخطأ، قد يقبل إنسان المخطئ من أناس ولا يقبل من آخرين، وهذا من الحكمة. كذلك التفريق بين المخطئ الجاهل والمخطئ عن علم، فالمخطئ الجاهل يحتاج تعليم، صاحب الشبهة يحتاج إلى بيان، فلا بد من التفريق. التفريق بين الخطأ الناتج عن اجتهاد والخطأ العمد بين الغفلة. كذلك إرادة المخطئ للخير لا تمنع من تصحيح خطئه. قد يريد إنسان أحيانا خير لكن يقع في خطأ، أحيانا خطأ فادح، وليس معنى ذلك أن النية إذا أرادها الإنسان ثم وقع في خطأ لا تصحح أخطاؤه. كذلك العدل وعدم المحاباة كما ذكرنا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد بعض الصحابة الشفاعة في العفو عن سرقة قطع يد السارق. كذلك الحذر من إصلاح خطأ يؤدي إلى خطأ أكبر، تكلمنا عن هذا. التفريق بين المخطئ الذي يتكرر منه الخطأ وبين من لا يقع منه الخطأ إلا نادرا، هذا كذلك من الحكمة. التفريق بين المجاهر بالخطأ والمستتر به، وتعرضنا لذلك. التأليف، الأصل للإنسان أنه لا يقبل النصيحة إذا كان هناك خطأ، يتكبر عنها لطبيعة، فلابد من الحكمة وتأليف القلب وعدم الغلظة في سبيل الاستصلاح. اعتبار حال المخطئ من جهة المكانة والسلطان لا شك أن له أسلوب خاص به. كذلك الحذر من الإنكار على النساء الأجنبيات، قد يتساهل الإنسان ويكون مدخل ينكر على من لا يجوز له الدخول عليهم، فيقع في محذور شرعي أكبر ويفتن أكثر من محاولة الإصلاح. عدم الانشغال بتصحيح آثار الخطأ وترك معالجة أصل الخطأ، عدم تضخيم الخطأ والمبالغة في تصويره، ترك التكلف والأجساف في إثبات الخطأ والترقب والترصد، إعطاء الوقت الكافي لصاحب الخطأ لصحح خطأه، تجنب دائما إشعار المخطئ بأنه خصم، لأن الهدف في النهاية هو استصلاح ونصيحة، فإذا شعر أنه خصم سيرفض ويصبح هناك ندية وعداء تنافي الهدف من النصيحة وعلاج الخطأ. في الختام يعني هناك تساؤل، كيف تعالج خطأ يحصل مثلا لو أنك إمام مسجد، كيف تعالج خطأ يحصل في مصلى النساء تم نقله إليك عن طريق إحدى المصليات في المسجد؟ إحدى المصليات نقلت لك أن في مصلى النساء يحدث خطأ كذا وكذا وكذا، من خلال ما تعلمنا ما هي الخطوات الصحيحة في التعامل لعلاج هذا الخطأ؟ طبعا كما ذكرنا تثبت وتبين، تأكد، سمع من أطراف أخرى بأن حجم الخطأ، هل المخطئ مجتهد أو غير مجتهد، ما هو الأسلوب الأمثل إلى آخره. لكن يعني نحاول أن يكون علاج الخطأ وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. ختمنا هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.